بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الجمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء نحتسبه عند الله جل وعلا من مجالس العلم ومجالس الذكر، أن يمن الله عز وجل علينا فيه بأن تحفنا ملائكته وتغشانا سكينته، تنزل علينا رحماته ويذكرنا في ملئه الأعلى، وأن يقال لنا في ختام مجلسنا قوموا فانصرفوا مغفورا لكم. وهذه الرسالة التي نحن وإياكم بصدد التعليق عليها، أما الشرح فليس هذا مقامه وليس من مثلي من يتصدى له، وهي رسالة فضل الإسلام كذا عرفت وانتشرت، لأن الشيخ بوبها على 12 بابا، أولها باب فضل الإسلام. وهذه الرسالة مشى فيها الشيخ على منهجه في مؤلفاته، لم يجعل لها مقدمة ولم يجعل لها عنوانا تنفرد به إلا ما اشتهر من أول أبوابه، وهي كما يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، هي منهج متميز للمسلم الموحد المتبع لنهج السلف الصالح. ذكر فيه الشيخ فضل الإسلام وأنه الدين الذي لا يقبل الله سواه، وبما يكون الدخول فيه وما تفسيره، وبما يكون الخروج منه، ثم ذكر شأن نبي الإسلام في طاعته واتباعه والحذر من البدع المخالفة لدينه، وبناها على ما بنى عليه رسائله في آيات من القرآن وأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان جهده في التبويب وحسن الانتقاء للآيات والأحاديث، وربما في بعض التعليق عليها مما يأتي في مقامه. فهي رسالة وجيزة في ألفاظها وصفحاتها، لكنها جليلة في معانيها، وكان طلاب العلم يحفظونها كما يحفظون أصلها وهو كتاب التوحيد، وحفظهم لها لأنها مبوبة على 12 بابا يستفيدون منها هذه المعاني الجليلة في معنى الإسلام الذي هو التوحيد بالمعنى الخاص، لأن الإسلام له معنيان، فالمعنى العام هو التوحيد الذي بعث الله عليه جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، والمعنى الخاص هو دين النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته، تشمل العقيدة والشريعة، إذ الشريعة محققة للعقيدة في دلالتها وفي تطبيقها وفي ثمرتها. فنبدأ وإياكم مستعينا بالله على نحو التعليق على هذه الرسالة، لعلها أن تنتهي في هذين المجلسين، فإن احتجنا إلى ثالث فمن عندكم، وما أريد أن أشق عليكم. أي نعم. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع الحاضرين. قال المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته فضل الإسلام: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. باب فضل الإسلام. وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. نعم، هذه الآيات الثلاث تدل على فضل هذا الدين، فهو الدين الذي ارتضاه الله لنا كما دلت عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي قوله جل وعلا: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، ودينه هو الإسلام، فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، يعني الذي بيده حياتكم ومماتكم، أما معبوداتكم فأهجرها وأتركها ولا ألتفت إليها ولا أعتقد استحقاقها للعبودية. وهذا تنويه من الشيخ على أن المراد بالإسلام الذي هذا فضله هو التوحيد، هو توحيد الله بإفراده بالعبادة وحده دون ما شريك. وفي قوله جل وعلا: قل يا أيها، في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. والكفل هو النصيب العظيم، وهذا من باب التفخيم للأجور وتعظيمها لمن آمن بالله ربا موحدا له وآمن برسوله صلى الله عليه وسلم نبيا متبعا مطيعا له. ويجعل لكم نورا تمشون فيه، هذا ويجعل لكم نورا تمشون به، هذا في النور المعنوي وهو نور الإيمان. ويغفر لكم والله غفور رحيم، وهو في هذا في فضل هذا التوحيد الذي تكلفنا الله وتعبدنا به. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط فعمل سريه. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط فعمل ثم صرا. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين فأنتم هم. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصتم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. نعم، هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. والشيخ المصنف إذا قال وفي الصحيح فله فيه إطلاقان: الأول أي في الصحيحين، والثاني في الصحيح أي في الكتاب الجامع الصحيح، إما للبخاري وهو الأولى وإما لمسلم إذا لم يتفقا على إخراجه. وكثيرا ما يريده في كتاب التوحيد في قوله وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري، يعني في الصحيحين، والحديث ها هنا في صحيح البخاري، وهو من أحاديث الأمثال، الأمثال النبوية. والأمثال جاءت في القرآن وجاءت في الأحاديث، والمراد منها تحقيق تقريب المعاني والتنويع في تدليلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا. أهل الكتابين هم اليهود أنزل عليهم التوراة، والنصارى أنزلت عليهم الإنجيل تكملة للتوراة، فهم أهل الكتابين قبلنا، لأن أهل الكتب السابقة انقرضوا فبقيت هاتان الملتان العظيمتان. كمن استأجر أجرا، فمنهم من الغدوة، والغدوة هي الصبح سواء بطلوع فجره الصادق أو بطلوع شمسه إلى نصف النهار على أجر. وهذا كان لليهود لأنهم أطولوا مدد أنبياء الله مدة. ثم كان مدة أخرى لمن؟ للنصارى من الظهر إلى العصر. ثم كان آخر هذه المدة لهذه الأمة من العصر إلى أن تغيب الشمس. فغضبت اليهود والنصارى قالوا استأجرتنا على قيراط وعلى قيراط ومن جاء بعدنا على قيراطين والمدة غير مستوية متفاوتة. فقال الله جل وعلا ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وفيه فضل دين النبي صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام بالمعنى الخاص على من قبلهم. ومما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة غير أنهم أوتوا الكتابين قبلنا. فإن الله لم يبخسهم حقهم فيما أطاعوا به وإنما فضل هذه الأمة فضاعف لها الأجر. وفي هذا الصدد فإنه مع تكالب ما يكون في الوسائل وسائل الإعلام والترداد عند بعض الناس يظن أن جميع أهل الكتابين كفارا ومخربين ومؤذين، وهذا غلط. وتقرؤون في آل عمران ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. وكثيرا ما كان يضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالصبر على دين الله والثبات عليه بمؤمنة أهل الكتابين قبلنا وما يلقونه من الفجرة والظلمة من أنواع الأذى وصنوف العداء. نعم. سلام عليكم ورحمة الله. وفي أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أظل الله عن جمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة وكذلك متبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة. الله أكبر. هذا أيضا في فضل هذا الدين، فضل الإسلام، أن الله أضل عن يوم الجمعة الذي هو شعار المسلمين في عيدهم الأسبوعي، أضل الله عنه اليهود فكان لهم السبت، وأضل عنه النصارى فكان لهم الأحد. وهدى الله هذه الأمة لهذا اليوم يوم الجمعة، وشاهده فنحن الآخرون السابقون يوم القيامة، آخر الأمم لكن أسبقهم. ومما يدل على فضل هذه الأمة أيضا حديث أهل الجنة، فإنه ثبت في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن تكون شطر أهل الجنة النصف، والنصف المتبقي تتقاسمه الأمم قبلنا. فجاء في السنن مسند أحمد والحاكم وابن حبان وابن خزيمة في صحاح الثلاث أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الجنة 120 صفا لأمتي منهم 80 صفا. وهذا فضل من الله عز وجل تفضل به علينا، يدل على فضل هذا الدين الذي اختصنا الله به، فلم يجعلنا يهودا ولا نصارى ولا مجوسا، هدانا من الضلالة إلى الرشد ومن الغواية إلى الهداية. قوله وفيه أي في الصحيح، وهو في صحيح البخاري. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله في تعليق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة انتهى. نعم. وفيه أي في البخاري تعليقا. وش معنى في البخاري تعليقا؟ الحديث المعلق في صحيح البخاري خارج عن شرط الإمام البخاري، فإن شرطه الذي هو أوثق وأعلى الشروط هو في الحديث المتصل. ولهذا كانوا يقول رواه البخاري متصلا تمييزا عما رواه البخاري معلقا أو غير موصول. والمعلق ما سقط من إسناده راو فأكثر، وغالبا يرويه البخاري على طريقتين: معلقا بصيغة الجزم وقال فلان عن فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروى فلان عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يسمى معلق بصيغة الجزم. يقابله النوع الثاني معلق بصيغة التمريض، ويروى ويذكر وينقل. وقد اعتنى العلماء بمعلقات الإمام البخاري، وممن اعتنى بها وصلا وتخريجا شارح جامعه الصحيح، بل أشهر شراح جامعه الصحيح من هو؟ الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، اعتنى بالمعلقات فألف فيها تغليق التعليق، وهو مطبوع في 4 مجلدات، علق هذه أو غلق هذه المعلقات. وبالتتبع ما علقه البخاري في صحيحه فجملته في كتاب الأدب المفرد له، أكثر معلقاته وصلها في الأدب المفرد وفي التاريخ الكبير. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، شاهدها السمحة والحنيفية، فهذان فضلان يدلان على فضل هذا الدين دين الإسلام. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار، وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فخشع عرضه من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة يبس ورقها، فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحات عنها ورقها، إلا تحاتت عنه البنوك كما تحات عن هذه الشجرة ورقها، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهادا في خلاف سبيل وسنة. نعم. هذا حديث أبي أبي بن كعب رضي الله عنه الموقوف عليه، وفيه ما لا مجال للرأي فيه، بل هو مما يظن أنه من مشكات النبوة، وفيه ما فيه مظنة للرأي فيه. رواه عنه بسنده عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد له وغيره. عليكم بالسبيل والسنة، السبيل الطريق، والسنة هنا المقصود بها الشريعة، لأن السنة يأتي لها عدة إطلاقات. تطلق السنة عند الأصوليين ويراد بها المصدر الثاني من مصادر التشريع، وتطلق السنة عند الفقهاء ويراد بها المستحب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، وتطلق السنة عند أهل الحديث ويراد بها ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. كم هذه الإطلاقات الآن؟ 3. طيب، على أنها المصدر الثاني من مصادر التشريع، وش المراد بالسنة؟ كل ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، لأنه بهذه 3 فتأتى الشريعة. وتطلق السنة، وهو الإطلاق الرابع المقصود هنا، وكثيرا ما يبحثه علماء العقيدة، ومقصود بالسنة قسيم البدعة فتشمل العقيدة والشريعة جميعا. والسبيل هو الطريق والمنهج. ثم ذكر شأن خشية الله جل وعلا وعظمها، وهي من أعظم أعمال القلوب الدالة على توحيد المرغوب سبحانه وتعالى. خشيته والخوف منه المشتمل على تعظيمه جل وعلا، هذه الخشية المشتمل على التعظيم عبودية القلب لله، تتحات عنه ذنوبه، كما مثلها عليه الصلاة والسلام بتحات ورق الشجر عنها. وإذا فاضت عيناه بسبب ذلك لا تمسها النار. قال: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. خلاف السبيل والسنة البدع والمحدثات بأنواعها، سواء في دين جديد أو في أعمال وأقوال قلبية وأركانية جديدة. والاقتصاد في السنة لأن السنة لم تأتي بالكثرة، وإنما جاءت بالتصويب ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا، حتى قال أبو علي الفضيل بن عياض لما قيل: ما أحسن عملا يا أبا علي؟ قال: أخلصه وإيش؟ وأصوبه. فعمل قليل على سنة وعلى طريق صحيح أحب إلى الله من عمل كثير على خلاف سنة وعمل صحيح. مثاله الرهبانية عند أن ترهبنا من أهل الكتابين، ينعزلون في الأديار، لا يتزوجون، لا يتمتعون. هذه الرهبانية تدعوها هم، فيها تعب، فيها كثير عبادة، لكن ليست عند الله بذلك. ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رأوها حق رعايتهم. وهذا ميزان تزن به عملك وإيمانك واعتقادك: هل أنت على سبيل صحيح؟ هل أنت على شريعة مأثورة؟ فالقليل بذلك يشمل الفرائض وما تيسر من النوافل خير من اجتهاد كثير على غير سنة. ومثالها أيضا في المسلمين بطائفة معروفة مشتهرة، هي طوائف متصوفة. هل اجتهادهم قليل أو كثير؟ تعب، اجتهاد عظيم، لكن لا ينفع لا في الذكر ولا في العمل ولا في التروض، ترويض النفس لا ينفع، وهم في ذلك مجانبون للشريعة. وهذا يدل على فضل هذا الدين، فإن الدين الحقيقي ما هو؟ لزوم هذه السنة. حدثنا شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، تعرفونه؟ ترى قضى عندكم في هذا البلد، أقضى الشيخ العنقري رحمه الله، أنه قرأ أو أخبر عن أحد كبار المستشرقين، أظنه جول تسهير، أنه قال لدوائر المخابرات الغربية، وكانت وزارة في مملكة في بريطانيا العظمى تسمى وزارة المستعمرات، قال: لا تخافوا من الإسلام في العراق ولا في مصر ولا في أفريقية ولا في الشام، ولكن ها هناك إسلام في تلاع نجد، خافوا منه واحذروه، لأن القوم أذكياء لكن أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء، لأن الذي يهددهم صراحة وحقيقة هو الإسلام الصافي النقي من البدع والمحدثات القائم على توحيد رب الأرض والسماوات. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: يا أحب لوم الأكياس وإفطارهم، كيف يؤمنون سمر الحمقى وصومهم ولم يقال ذرة من بر مع تقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال عبادة من المغترين. وهذا أيضا رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. والزهد عند السلف ما هو بالتقلل من الطعام والملابس والشراب، لا، زهد في هذه الدنيا ورغبة في الآخرة. ولهذا من أمثل ما قالوا فيه أن الزهد هو ترك ما يضر في الآخرة. طيب، والورع؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة. قال أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه، وهو الذي وصفه الله ووصف أهله بالمؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، في آية النور في قصة الإفك. قال رضي الله عنه: يا حبذا نوم الأكياس العقلاء الفطنة الذهنة وإفطارهم، كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم. الحمقى أي المخالفون للسنة يسهرون على ذكر المبتدع وعبادة غير مشروعة، وصيامهم صيام غير مشروع. مثاله واحد يجتهدي بصوم الدهر كله ما يفطر، صام لمن لله، لكن هل عمله متقبل عند الله؟ لا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الدهر ولا أفطر، لأنه ليس على سنة وليس على شريعة. ثم أشار رضي الله عنه قال: ولمثقال ذرة من بر، البر هو الإيمان مع تقوى ويقين، التقوى في القلب والعمل واليقين في الاعتقاد، أعظم وأفضل وأرجح من أمثال الجبال من عبادات المغترين، الذي يظن أن العبادة شأنها بكثرتها لا بكيفيتها. ولهذا يا أيها الجمع الكريم، في هذا الحرص على العبادة الحقة، والحرص أيضا على أن تعبد الله عبادة تديمها، ما تتنقل تضطرب، النشط كثرت وانت كاسلت قاصرت، الله لا يحب ذلك منك. ولهذا أحب العمل إلى الله ماذا؟ أدومه وإن قل. أضرب لهذا مثال يقرب المعنى وإن كنت أظنه مدركا في شريف أفهامكم. أعظم فرائض الله بعد توحيده ما هي؟ الصلاة. جاهد نفسك أن لا تقل ركعاتك في اليوم والليلة عن 40 ركعة. كم 40 ذي؟ الصلوات الخمس والنوافل وأقلها 15 ركعة. جاهد نفسك أن تكون هذا الحد الأدنى من عباداتك في اليوم والليلة. الرواتب 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر، 2 بعدها، كم هذه؟ 8، و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء، هذه كم؟ 12، و3 ركعات وتر. يكون هذا حدك الأدنى، فإن زدت كثر الله خيرك. تجاهد نفسك يوم يومان 3 أسبوع على أن يكون هذا حدك الأدنى من هذه الصلاة التي هي أحب أركان الله، أركان دين الله إليه مع توحيده. فإن فتح الله عليك زيادة فالحمد لله، سيما في الزمان الفاضل كرمضان والعشر، والمكان الفاضل كالحرم والنسك، وهكذا في غيرها من العبادات. ترتب لنفسك ترتيبا، وهذا الترتيب لا يخرج عن هذه السنة، ولا تغتر بكثرة المغترين. التقينا عند شيخنا الشيخ بن باز في الطائف برجل من السودان، من أسرة نصرانية. هؤلاء المزينين ليسوا واحدا، نفسه هواه شيطانه قرناؤه علماء السوء، زين له سوء عمله فرأه حسنا، ظنه حسنا. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب وجوب الدخول في الإسلام. وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ذكرت لكم أن الشيخ رحمه الله دوره في مثل هذه الرسائل الماتعة التبويب وحسن الانتقاء للآيات والأحاديث، وهذا معنى جليل يظهر فيه فقه رحمه الله، كما مر في كتاب التوحيد لمن درسه منكم. لما بين فضل الإسلام بين ماذا؟ وجوب الدخول فيه. دخولك في الدين أمر محتوم، واجب عليك، فإن أطعت أجرت وإن أبيت وزرت. ثم ذكر قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. العلماء فيها توجيهان عظيمان. الأول أن الإسلام بالمعنى العام هو التوحيد، من ابتغى دينا لله غير توحيده لن يقبل منه، لأن الله أغنى الأغنياء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره لم يقبله الله. ويراد به الإسلام بالمعنى الخاص وهو دين النبي عليه الصلاة والسلام، ولا مضادة بين القولين بل بينهما تنوع. فإن المعنى الأول من حين ما خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض، والمعنى الثاني من حين بعثة محمد عليه الصلاة والسلام. فإن الله لا يقبل بعد بعثته دينا آخر، لا دين اليهودية ولا دين النصرانية ولا المجوسية، لأن المجوسية شبه عندهم شبه كتاب. كيف شبه كتاب؟ لما بعث بعثته إلى هجر، إلى الأحساء البحرين، وجد فيه مجوسا، فقال لأصحابه لما سألوا قال: سنوا فيهم سنة أهل الكتاب بأخذ الجزية منهم. وذلك أن المجوس كانوا على ديانة رجل يقال له زرادشت، ويسمى دينهم بالزرادشتية. وكان زرادشت هذا معاصرا لرسول الله داود، وعنده من تعاليم الأنبياء شيء كثير، حتى إلى ربما إنه نبي. حتى خرج رجل في ملته يقال له ماني ابن فاتك، فغير تعاليم زرادشت وألف لهم كتابا سماه زندا ماني. فصار المجوس يسمون من غير دين زرادشت بالزنديق نسبة إلى زندا ماني. وترجم هذا المصطلح بعدما دخل الشعوبيون في الإسلام بهذا المعنى. المقصود أنه بعد نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل دينا غير ما بعث به محمدا، لأن دين من قبلنا خاص بهم، وأما الإسلام الذي بعث الله به محمدا عليه الصلاة والسلام فهو عام لجميع المكلفين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لو كان عيسى وموسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي. وعيسى ينزل في آخر الزمان، أليس كذلك؟ بماذا يعمل؟ بشريعته التي حرفت وبدلت أو بغيرها؟ يعمل بشريعة نبينا عليه الصلاة والسلام تابعا منقادا لها. هذا في هذا المعنى الذي فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، مهما كان الاجتهاد والتعب والبذل. انظروا إلى الوثنيين كيف يتعبون، وإلى الرهبانيين كيف ينصبون، وإلى أهل البدع كيف يهلكون فيما يسمونه عبادة. الله لا يقبل منهم إلا ما تعبدهم به، وهو دين الإسلام الذي بعث به محمدا عليه الصلاة والسلام، فلن يقبل منه. هذا واحد، وهو في الآخرة من الخاسرين. ورحى هذا الدين قامت على توحيد الله الذي فيه تحقيق الولاء لله والبراءة من عدوه. نعم. صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. نعم. وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الآن قال مجاهد: السبل البدع والشبهات. وهذا كله دليل على أن الدين الذي لا يقبل الله غيره الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، أي الدين المقبول المعتبر. وأن هذا صراطي مستقيما، وأن هذا صراطي أي الذي بعثني الله عليه مستقيم، وهو دين الإسلام كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام. فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، حيث خط خطوطا بجوانب هذا الخط المستقيم. قال هذا صراط الله وهذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. سماه شيطانا سواء كان إنسيا أو جنيا، من أجابهم إليه قذفوه في النار. فدل على أن الدين الذي لا يقبل الله غيره هو دين الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. قال مجاهد ابن جبر، ومجاهد هذا من أشهر طلاب ابن عباس في التفسير، مجاهد بن جبر المخزومي مولاهم، وهو كان مولا لامرأة من بني مخزوم في بلاد مصر، فرأت همته وهمه في طلب العلم فاعتقته فلازم ابن عباس. يقول عرضت المصحف على ابن عباس 30 مرة من أوله إلى آخره، منها 4 عرضات بحث أقفه عند كل آية فأسأله عنها. يقول رحمه الله في قوله السبل، قال هي ماذا؟ البدع والشبهات. أعظم البدع البدع الكفرية كالأديان المحرفة المبدلة والوثنية، ثم ما يليها من البدع، كل هذه في دائرة البدع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فدل على أن الواجب اتباعه هو دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا وجوب لا إكراه في دخولك الدين، لكن لا يصح أن تتلاعب فيه وتخرج منه متى ما شئت. نعم. سأل الله تعالى رحمه الله، معنى عشر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أخرجه. وفي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث في الصحيحين، وهو من أحاديث 40 النووية التي قام عليها هذا الدين. يقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا، أضاف الأمر إليه وهو دين الله، ما ليس منه أي ما لم يشرعه ربي فيه فهو رد مردود على صاحبه مهما كان. في لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. العمل هنا خرج مخرج الغالب، ولا يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، وعمل القلب وعمل الجوارح مشمول الدين كله، مردود عليه لا يقبله الله منه لأنه من المحدثات. نعم. والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللهم صل وسلم عليه. كل أمتي، من أمته يا أخواني؟ اللي يعرف يعطينا يمنه، لا عدمنه. سم لا ها لا ها اللي عند الجدران سم لا أمته عليه الصلاة والسلام أمتان: أمة الدعوة وهم كل مكلف من إنسي أو جني. خرج بهذا القيد البعارين والغنم والبقر والطيور والجمادات والحجر، والحجر ليس من أمته لأنها خرجت عن معنى التكليف. الملائكة من أمته؟ لا، لأن غير مكلفة. هذه أمته، أمة الدعوة كل مكلف آمن أو لم يؤمن. النوع الثاني أمة الإجابة، وهم أنتم أهل الإيمان والإسلام الذين استجبتم لله وللرسول. كل أمة يشمل الأمتين الدعوة والإجابة يدخلون الجنة إلا من أبى. اللي يأبون شوي ولا واجد؟ كثيرون. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني. إذن دخول الدين ليس بالدعوة وإنما بالتحقيق إيمانا وعملا. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والمعصية هنا تشمل معصية الشرك والكفر، وتشمل المعصية ما دونها، لأن أصحابها متوعدون بذنوبهم، متوعدون بهذه الذنوب ماذا؟ بها على النار. نعم. صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى قال ثلاثة: ملحد في الحرم، ومتبع في الإسلام سنة الجاهلية، ومضطرب دم امرئ مسلم بغير حق ليحيي قدمه. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء به المرسلون. نعم. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القوار استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضربتم ضلالا بعيدا. قوله وفي الصحيح يشمل البخاري أو مسلم أو فيهما جميعا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة. تأتي هذه أفعال التفضيل في كل باب على نحوها. الحديث: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، رواه البخاري في عائشة. هنا قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. الإلحاد في غير الحرم بغيض ولا ما هو بغيض إلى الله؟ بغيض، لكن هذا الذي ألح الحرم أشد بغضا لأنه لم يعظم حرم الله. ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، وهذا الشاهد للحديث للباب كما فسرها بذلك وبينها أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله، أن السنة تأتي كل جاهلية مطلقة كالجاهلية الأولى والجاهلية الأخرى. مثل الجاهلية الأولى كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا في آية الأحزاب: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. إذن في جاهلية ثانية. طيب الجاهلية المطلقة الثانية متى جت ولا ما بعد جت؟ متى جت؟ الحين موجودة. طيب التوحيد الموجود والسنة الموجودة ما تكدر على هذه المطلقة؟ ما رأيكم يا أخوان؟ الجاهلية المطلقة الثانية ستأتي، لم تأتي بعد. متى تأتي؟ تفضل. الآن فيه من يعبد الأوثان وفيه من يوحد الله، تبيها الحين ولا ما بعد جت؟ هذه الجاهلية الثانية المطلقة تأتي بعدما يقبض يبعث الله الريح الطيبة فتقبض المؤمنين تحت أباطهم، كما جاء في صحيح مسلم حديث النواس بن سمعان الكلاعي رضي الله عنه: فلا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها وعليهم تقوم الساعة. لهذا جاء في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس عند الله مزنة يوم القيامة من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما الجامع المشترك بينهم؟ الشرك بالله. والجاهلية المقيدة في بقعة من البقاع، في زمن من الأزمان، في جهة من الجهات. هذا البلاد بلاد نجد قبل دعوة الشيخ يسبق عليها الجاهلية، لكن ما هي مطلقة، مقيدة. وجد فيها ما طمع عند غيره من قصد القبور والصالحين والأحجار والفحول. يا فحل الفحول هب لي زوجا قبل الحول، هذه من الجاهلية. وها هنا تنبيه أن البلاد قبل دعوة الشيخ اجتمع فيها مظهران عظيمان من مظاهر الجاهلية، مظاهر ثابتة في الشرك والبدع والمحدثات، ومظاهر متنقلة تصديقهم بالكهان والسحرة والمشعوذين التي ما زالت تتكرر حتى اليوم. فهذه جاهلية مقيدة، ومنها الجاهلية في البدع والمحدثات حتى تستحكم البدع وتزول تضمحل السنن. ما ظهرت بدعة إلا ومات في خلاف مقابلها سنة. نفتح المجال بعد قليل. ثم قال في الصحيح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر القراء استقيموا. من القراء؟ لا، القراء من الصحابة هم أهل العلم، حفظوا القرآن وفهموه وعملوا به، ومنهم السبعون الذين قتلهم أهل بئر معونة، قتلهم رعل ودكوان من سليم في بئر معونة. والقراء الذين أشار إليهم حذيفة من تعلموا وقرأوا القرآن وقل فقههم فيه، وعنوانهم الخوارج، يقرؤون القرآن ويحفظونه أحسن حفظا وقراءة مما يقرأه الصحابة. وش صارت النتيجة؟ نزلوا آيات الله بالمشركين على المؤمنين. فهموا القرآن ولا ما فهموا؟ ما فهموا، وهم الذين وصفهم النبي بنعتهم لا بأعيانهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وتراقيهم، يأخذون من الليل أكثر مما تأخذون، يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وقيامه إلى قيامه، يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية. يقول: يا معشر القراء استقيموا. ما الاستقامة؟ اللزوم، لزوم سبيل السنة. فإن استقبتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، ما حد يلحقكم. وإن أخذتم يمينا وشمالا أي السبل والأهواء والبدع فقد ضللتم ضلالا بعيدا. نعم. وعن حضرته وقال أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحرق فيقول فذكره. وقال أنبأنا سفيان بن عيينة عن مجاهد عن الشامي عن مسروق قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عالم إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عالم أنطر من عام ولا عالم أخصر من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علماء وخيار ثم يحدث أقوام يحدثون الأمور بآرائهم فيكتم الإسلام ويسلم. محمد بن وضاح هو القرطبي، له كتاب سماه البدع والنهي عنها. أنه أي حذيفة كان يدخل المسجد فيقف على الحلق اللي فيها ذكر الله، سبحوا وهللوا وكبروا، مجتمعين في المساجد يذكرون الله يتعبدونه، ما اجتمعوا في ملاهي ولا ملاعب ولا شواطئ ولا أسواق. فيقول لهم: أي يا معشر القراء استقيموا، فإن استقبتم فقد سبقتم سبقا بعيدا. ثم ذكر بإسناده عن مجالد عن سفيان بن عيينة عن مجالد وهو بن سعيد عن الشعبي عامر بن شرحيل الشعبي عن مسروق وهو بن الأجدع عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ليس عام إلا والذي بعده شر منه. مثل هذا ليس من قبيل الاجتهاد المحض، فأقول عام أمطر من عام، ما هو بهمه فقط الزود في الدنيا والخصب والرخاء والزود، لا، ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، يقصد به الأمن والعطايا والمناصب، لكن ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يأتي بعدهم أقوام يدعون العلم يقيسون الأمور بآرائهم، والله أنا رأيي كذا، وش أنت سلك رأي؟ والله أنا أرى كذا، يقولها هو فاغر فاه، من أنت سلك رأي؟ يأتي قوم يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. كيف يثلم؟ هذا يعطي رأي وهذا يعطي رأي حتى يضمحل الحق وتشتهر عندهم هذه الأقيسة والأهواء، يتعصب لها أقوام من بعدهم حتى يظنونها دينا. وانظروا في الفرق والمذاهب والجماعات والطوائف، كلها من أثر هذا الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه. إذن الإسلام الذي يجب الدخول فيه هو الإسلام النقي، إسلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إليه وعلم الناس إياه وعلمه أمته. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب تفسير الإسلام. وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعا. الآية. نعم. وفي الصحيح عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لما ذكر في البابين السابقين، الأول باب فضل الإسلام، والثاني باب الدعوة ووجوب الدخول فيه، بينه وفسره ووضحه لكم. هذا نظير ما فعله في كتاب التوحيد، فإنه بوب أولا كتاب التوحيد، ثم بين فضل التوحيد، ثم بعد ذلك بين فضل من حقق التوحيد، ثم رابعا بين فضل الدعاء إلى التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ختم هذه المقدمة العظيمة باب الخوف من الشرك. ما تفسير الإسلام؟ قال تعالى: فإن حاجوك، أي نصارى نجران، لأن الآيات في سياق 40 آية أنزلها الله على نبيه في آل عمران في محاجة نصارى نجران. كم هم نصارى نجران الذين أخذوا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ها، 73 رجل، 73 مطية، مقدمهم 3: العاقب والسيد وعبد المسيح. فإن حاجوك، جادلوك، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. يكون لك النجاة بإسلام وجهك لله، وهو الإسلام، استسلام لله بالتوحيد وخلوص من الشرك وبراءة من أهله واتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإسلام المفسر. ثم قال: وفي الصحيح، يعني في الصحيحين هنا، لأن حديث عمر أخرجاه في الصحيحين وإن كان مسلم ذكره مطولا، الذي أمرنا باتباع والانقياد له، يقوم على أركانه الخمس العظام. نعم. قال رحمه الله: في عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المسلم من سلم المسلمون في لسانه ويده. فيه، أي في الصحيح، وحديث أبي هريرة أخرجاه البخاري ومسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المسلم بأل الدالة على الاستغراق، يعني المسلم الكامل التام في إسلامه، حقق لله التوحيد وسلم الخلق من لسانه ومن يده. والمهاجر الكامل في هجرة من هجر وترك ما نهى الله عنه. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن حسن حكيم عن أبيه عن جده أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فقال: أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله. عندك أن تسلم بالتشديد ولا أن تسلم؟ ورق شدة التجل، منين جت الشدة هذه؟ الأصل أنها غير مضاعفة، أن تسلم من الإسلام وهو الإذعان والانقياد. نعم. فقال: أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. نعم. وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. نعم. حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، هذا مما روي في غير إسناد يروي الراوي عن أبيه عن جده، وأشهرها عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وجعفر بن محمد ابن علي بن حسين عن أبيه عن جده، إسناد آل البيت، وأبي بكر محمد بن حزم، محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. أسر تسلسلت بالعلم، فالجد عالم وابنه وابن ابنه. وحديث بهز حديث صحيح في لفظه وشواهده، عن جده رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: الإسلام أن تسلم قلبك لله، تذعن تستسلم لله فتطيع له الطاعة التامة، وأن تولي وجهك إلى الله. وجهك يعني جهة قلبك، ما هو بعينك، الوجه هنا بمعنى الجهة. وأن تصلي الصلاة المكتوبة يعني المفروضة، وتؤدي الزكاة المفروضة. هذا يفسر حديث عمر السابق، ومثله حديث أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه، أظنه عن ابن أبي الدرداء عن أبيه، وقيل غيره. والراوي إذا صار مبهما فإن طريقه يكون ضعيفا حتى يتبين الإبهام إن لم يتبين لفظ الحديث، فإن كان مرويا في الكتب الأخرى في الأصول الأخرى فالعبرة بهذا المروي في صحة ثبوته. أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله توحيدا وخضوعا وإذعانا، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وهذا في المعنى الخاص معنى الانقياد، أحد شروط لا إله إلا الله الثمانية، انقياد ينافي الترك. ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين. قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. أين القدر؟ ها، ذكر القدر ولا ما ذكر؟ ها، هنا لماذا لم يذكر القدر؟ هذا من التنويع في الاستدلال. ولهذا يسمي العلماء أركان الإيمان الستة بالأصول الخمسة، كما ذكرها ابن القيم. فإن الله جل وعلا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر إيش؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. كم ذي؟ وهنا القدر دخل في الإيمان بالله، لأن القدر هو ماذا؟ هي أفعال الله. القدر أفعال الله، وجاءت في حديث عمر مميزة، ولهذا عطف الفعل المضارع بعدها. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن. شوفوا، ما جاء بالفعل المضارع إلا مع القدر، تنبيها وتنويها وتأكيدا، وتؤمن بالقدر خيره وشره وخلوه ومره من الله تعالى. نعم. الآن فسر الإسلام، فسر الإسلام. طيب، قال: أنا بخيار. هذه الدعاية التي بدأت تتكرر وتتردد على مسامع الناس فيشين منها المؤمنون بغضا وكرها، خلاص، هذا دين كتابي كيفه، يهودي كيف، نصراني كيف، كلها ديانة إبراهيمية. ليش الحج الواسع؟ ليش نبعث الكراهية ضد السامية؟ خذوا هذه شنشنة تتكرر، هذا الباب في إبطال هذه الدعاية الباطلة، الدعاية الكفرية، الدعاية التي فيها إفساد دين الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. وبصري يا عاجز رضي الله عنه، رسول مؤدى هذا الحديث وهذا الباب أن من تعبد لله بدين غير الإسلام بكليته بمشمولية لن يقبله الله. لو قال بصلي بس وأنا بصايم وأنا مزكي وأنا بحاج وأنا واصل للرحم وباكل الربا وبزني وبشرب الخمر يقبل منه؟ لا يقبل منه حتى يأتي بالإسلام كله. لو قال بوحد الله لكن أنا مصلي وأنا صائم وأنا مزكي وأنا بحاج كما هو دين المرجئة يقبله الله منه؟ لا يقبله منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما هو الإسلام الذي تدين الله به؟ مجموع هذا كله. ولهذا يوم القيامة يقول الله جل وعلا: جاء الإسلام بك آخذ وبك أعطي وبك أمنع. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. ما هو الإسلام؟ فسره في حديث عائشة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله بمشموله، ما هو بيأخذ ما يشتهي ويخلي ما لا يشتهي. في خضم ذلك تأتي المعاصي. المعاصي غلبت هوى، والعاصي يعلم أنه مذنب، فإن آبى أوبه الله، وإن مات ولم يأب لم يظلمه الله، فهو تحت مشيئته. يأتي ما هو أعظم من الذنوب وهي الكبائر، حكمه حكم الذنوب. يأتي ما هو أعظم من الكبائر وهي البدع، حكمها حكمها، إلا أن تكون البدع كفرية فتلحق بتبديل الدين كله. ولهذا يا أخواني، من تدين لله أو اعتقد أن يتدين لله بغير دين الإسلام الذي بعث به محمد لا يقبله الله منه. والشيخ محمد المصنف لخص نواقض لا إله إلا الله فجمعها في الأصول العشرة. اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام كثيرة، أشهرها عشرة. ما الناقض الثالث منها؟ من صحح دين المشركين أو شك في كفرهم أو لم يكفرهم فقد كفر. إذن ما في مجاملة، يا إسلام يا كفر، ليس هناك حل ثالث. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. من أسباب الانهزامية الأخرى يقول: ما سميهم كفار سميهم غير مسلمين. الله يقول: منكم كافر ومنكم مؤمن. قل يا أيها الكافر، ما قال قل يا أيها غير المسلمين. لاحظتم هذا يا أخواني؟ ولهذا دين الله قام على قاعدة الولاء والبراء. نعم تكفيرهم لا يعني أذيتهم وظلمهم اعتداء عليهم، بل إنصافهم وإعطائهم حقوقهم، لكن الكفر كفر والإيمان إيمان، لا مجاملة ولا مزايدة ولا مغالبة. نفتح المجال إخوان في الأسئلة قبل أن نواصل. نعم في شيء إخوان؟ سم النفس والهوى نعم. أي نعم، النفس كما وصفها الله جل وعلا في قول زليخة: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. من أحوال النفس أنها أمارة كثيرة في الأمر صاحبها على السوء. الهوى من نساجه النفس الأمارة، الهوى أعظم، ولهذا سماه الله إله: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وأعداؤك أيها المؤمن في الدنيا أربعة: نفسك التي بين جنبيك، وهواك، وشيطانك، والعدو الرابع من هو؟ هذه الدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. وفي الهوى: أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه وأضله الله على علم، الآية. نعم سم. المطلقة التي ما فيها دين، نعم، قبل الإسلام إلا فترات من أهل الرسل، وبعد قبض المؤمنين فلا يبقى إلا شرار أهل الأرض وجامعهم الشرك والكفر بالله. نعم. وبينها جاهليات مقيدة بزمان بمكان بحال بشخص، حتى الواحد يكون جاهلا ثم يتعلم إذن جاهلية إيش؟ مقيدة ليست مطلقة. سم الفقهاء ولا القراء؟ نعم القراء تطلق يراد بها الخطبة كما جاء كثيرا في عن ابن مسعود كيف أنتم إذا كثر خطباؤكم وقل علماؤكم حديث حذيفة استقيموا أيها القراء فقد سبقت فإن استقمت فقد سبقتم سبقا بعيدا يطلق على من اشتغل بالعلم ولم يتمحضه لم يفهمه على وجهه الصحيح. أي نعم سم أمة النبي عليه الصلاة والسلام بينا أنها نوعان أمة إجابة فهم من استجابوا أي والأمة الثانية أمة الدعوة كل مكلف. أما في حديث الحوض فيذاد بأقوام من أمتي فأقول أمتي أمتي المراد بهم أمة الإجابة. أي نعم وإلا اليهودي والنصراني والمجوسي والبوذي والهندوكي والوثني ما يردون على حوضها عليه الصلاة والسلام. نعم في شيء يا الأخوان؟ لا حنا إذا أخذنا من واحد سؤال ما نعود عليه ثانية بيعتنا وحدة. أي نعم ها في شيء هو نواصل. سم السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه. وقول الله تعالى أنزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء الآية. قال النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا خطاب. لا أمتهوكون أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا واتبعتكم وتركتموني ولكم. وفي رواية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. هذا الباب بوب عليه المصنف بقوله باب الاستغناء بمتابعة الكتاب من كل ما سواه. ما الكتاب هنا الذي يتبع؟ لا الوحي. الكتاب هنا بمعنى الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله يشمل القرآن والوحي الثاني وهي السنة. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ويعلمهم الكتاب والحكمة. ففي دين الله تعبدا وانقيادا وعملا يسعنا ما في الكتاب والسنة. العوائد ما تلزمنا، المستذوقات والمستوجدات ما تصلح لنا لأنها بدع، وإذا ظهرت هذه البدع أخفت من السنن بقدرها. يكفينا ما في القرآن والسنة. لو قال قائل أنا عندي جلد على العبادة وكثر خيرك إذا لزمت ما جاء في الكتاب والسنة ولن تحيط بها كلها فأجمل في الطلب. وقول الله جل وعلا وهذه الطريقة الصحيحة أن ما بعد الباب يعطف عليه باب قولي كذا يقارئنا بالكسر زين. وقول الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء أي الوحي تبيان لكل شيء مما يتعبد به إلى الله يتعبد به إلى الله جل وعلا. وذكر الحديث الذي رواه النسائي والدارمي وأحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد عمر ورقة من التوراة. منين جت التوراة لعمر؟ ها المدينة من فيها من اليهود فيها ثلاث قبائل بنو قينقاع وذولا غدروا بالعهد فأجلوا منها بعد بدر كلهم بعد معركة من معركة فاصلة وبنو النضير بعد أحد وبنو قريظة بعد الأحزاب. فلما كان عمر يقرأ فيها غضب عليه الصلاة والسلام قال أمتهوكون عندكم شكة عندكم تردد فيما جئتكم به. وعمر ما عنده هذا كله لكن النبي صلى الله عليه وسلم يؤدب وينكر ويعظم الأمر خوفا وشفقة على أمته مثاله المقرب له هذا الطبيب الجراح يسوي بجلدك يشقه. ليش يشق جلدك؟ لمصلحتك وأنت تخليه ولا ما تخليه. وهذا القاضي يحكم عليك ويؤدبك لمصلحتك. إذا لا تطير بخشمك تقول ليه وهذا مشدد وهذا كذا. طيب وش فيها لو رأى مع عمر ورقة؟ هنا يحوط أمته ويحوزهم ويحرزهم عليه الصلاة والسلام حتى ما ينحرفوا، لأن من الانحراف اطلاع على غير ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على جهة التعظيم له، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه اطلع على التوراة وقرأها ليقيم الحج على أهله. ولهذا أمر زيد بن ثابت أن يتعلم السريانية ليقرأ له التوراة، لا لابتغاء الهدى منها فإن ما عندنا يكفينا، ولكن لإقامة الحجة على أهلها. أمتهوكون؟ والله لو كان موسى وعيسى، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ولهذا مركم في نواقض لا إله إلا الله للشيخ: من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن دين الإسلام كما وسع من الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر، لأن دين موسى خاص بقوم بني إسرائيل والخضر مهم منهم، ودين نبينا عام للمكلفين إنسا وجنا، فمن اعتقد أنه يسعه الخروج فإنه لا يقبل منه. نعم. عمر ما كابر، ما قال بقراه يا رسول الله بشوف ايش فيها. لما رأى غضب النبي وهم مجلون حقا لرسول الله معظمون له معزرون له موقرون له، قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. وهذا المؤمن إذا نبه تنبه، إذا ذكر تذكر، إذا نصح انتصح، فإن كابر وعاند فيه شبه من هؤلاء، إما لحظ نفسه أو لعناده. وأبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. بنو إسرائيل: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، امتثلوا؟ يا ربي وش طولها وش عرضها وش صفتها وش لونها وش حالها؟ كل هذه الأسئلة تعنتية لئلا يفعل ويقع فينا مثلهم للأسف الشديد. يبين الحكم الشرعي: طيب حتى لو كان كذا، طيب في أحوال يكون فيها كذا وكذا. أهل الإيمان حقا قالوا: سمعنا وأطعنا بأمر الله ولحكمه. نعم. أحسن الله إليكم. الله باب ما جاء في الخروج عن دار الإسلام وقوله تعالى: هو شر لكم المسلمين من قبل وفي هذا. نعم. باب الخروج عن دعوى الإسلام أي عن دعايته واسمه، ولهذا في آخر الزمان يستدون اسما غير الاسم الإسلام، اسماء أخرى وأوصاف صير أسماء لهم، والاسم الشرعي هو الإسلام. تو فتحنا الباب للأسئلة وانت رحت، فاتك يا عثمان افطل لها الثانية. على كل حال حنا تو فتحنا الباب استقبلنا الأسئلة وأنت وليت مدبر ولم تعقب، خلك معنا نفعلك السؤال إذا فتحنا بابه. دعوة الإسلام أي اسمه، الاسم الذي سمانا الله به هو الإسلام، كما في الآية في آخر الحج على لسان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا. إذن الاسم الذي نحمله اسم الإسلام، لا نأتي بأسماء أخرى: الجماعة الفلانية، الفرقة الفلانية، الطائفة العلانية، الاسم الإسلام. فإذا جاءت هذه المسميات الجديدة عرضناها على الإسلام والسنة، فإن وافقتها فلا مشاحة، تصير أوصاف ما هي بأسماء، وإن لم توافقها ترد على أهلها. ولهذا من أسماء أهل الإسلام الإيمان، هذا اسم شرعي، الإحسان، أهل السنة، أهل القرآن، أهل الجماعة، هذه أوصاف شرعية جاءت بها الشريعة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: عن الحاج الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس لله وأمرني به: السمع والطاعة والجهاد والنصرة والجماعة، فإنه من خلق من عرضه إلا أن يراجع إلا أن يراجع بكسر الجيم يعني يرجع للإسلام. نعم. فإنه من فارق جماعة قلب شر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، ومن دعا بدعوة الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عبادة الله. الله أحمد وقال حديث حسن صحيح. نعم، هذا الحديث حديث الحارث الأشعري يؤيده حديث يأتي في الصحيحين: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام. قال الحارث الأشعري رضي الله عنه، وهو من الأشعريين 70 الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فوافوه منصرفه من غزوة خيبر، وافوا معهم من بقية مهاجرة الحبشة، فيهم جعفر، ولهذا ضرب النبي لهم جميعا بسهم من خيبر، وقال: والله ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ومن معه. يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بخمس أمرني الله بهن. وقوله أمر الله بهن أن دينه كله من أمر الله: السمع والطاعة. السمع لمن؟ السمع والطاعة. السمع المطلق لله، والطاعة المطلقة لله عبودية، والسمع والطاعة مطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يأمر بأمر الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال والرسول. والسمع والطاعة لمن ولاهم الله أمورنا: علماء في دين الله والولاة في أمور الدنيا، وطاعتهما أي الأمر والعلماء مقيدة بطاعة الله ورسوله. ولهذا في آية النساء: أطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا الأمر منكم. قال: والجهاد، ولا جهاد إلا مع ولي الأمر، إلا في الحالات الثلاث التي تتعين، في ثنتين منها وإن لم يكن وليا حضر الصف فلا يجوز له أن يفر، ودهم العدو بلده فيجب أن يدفعه. والهجرة، الهجرة نوعان: أصلها هجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام لإظهار دين الله. الهجرة في معناها العام الكامل هجرة من المعصية إلى الطاعة. والجماعة، أمركم بالجماعة بالاجتماع على الحق، فإن من فارق الجماعة قيد، القيد هذا قلنا الشبر، قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع، يرجع إلى الإسلام وإلى جماعة المسلمين، لا ينزع اليد من طاعة، ما يتبجح في الوسائل: أنا مالي في ذمتي بيعة لأحد. إذا مالك بيعة إذن أنت على كبيرة، خلعت رفقة الإسلام من عنقك، لا بد من البيعة ما دام أنها معقود لها لواء. أما إذا جاء زمام ما لهم إمام معذور بعدم الوجد وعدم القدرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الصحيح: من فارق الجماعة في شبر فمات بكميته جاهلية. وفيه: أبي دعوة جاهلية وأنا مما أظنكم. قال أبو العباس: من هو أبو العباس؟ ها؟ أنت يا القارئ، أبو العباس من هو؟ ما هو واحد من أهل حارتكم؟ أبو العباس هو أحمد بن عبد السلام، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن تيمية الحراني، يكنى بأبي العباس وهو لم يتزوج لمشروعية التكني. يفسر هذا الحديث في كتابه الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من أعداء الجاهلية. فلما اختصر المهاجري والأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: أبي دعوى الجاهلية وأهلين أرضيكم وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله. وفي الصحيح أي في الصحيحين حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتة جاهلية. هذه رواية. الثانية: فميتة جاهلية بتنوين الثنتين. هذه رواية ثانية. الثالثة: فميتته جاهلية, وهي اللي ساقها المصنفة هنا. جاهلية أي على غير سنة. طيب جاهلية مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة, تحتمل الإطلاق إذا ودع الإسلام ورجع إلى الجاهلية. وقال: أبي دعوى الجاهلية وبين وأنا بين أظهركم. خرج عليه الصلاة والسلام فمر بمجلس للخزرج وفيهم عبد الله بن أبي, وكان النبي على دابة على حمار فأثارت الغبار فغضب لأن في قلبه حقد ونفاق. قال: يا هذا, يا أيها الرجل, أمكث في مكانك في مسجدك, فمن أرادك منا جاء إليك, ولا تغبر علينا وتؤذنا. أثرت الكلمة هذه في النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لسعد بن عبادة: يا أبا الحباب, أسمعت ما قال ابن أبي؟ فنقل له قوله. فقال: يا رسول الله, جئتنا وقد ونحن أهل الحيين سودنا هذا علينا, أي ملكناه علينا, فوجد في نفسه, فلا يريبنك, لا يريبنك ذلك. ثم إنه لما وقع ما وقع من الإفك والنبي يخطب يقول: من يعذرني في رجل يذكر في أهلي؟ قال الأنصار الأوسيون: عذرناك يا رسول الله, فإن كان منا فمرنا فلنقتله, وإن كان من غيرنا أي من الخزرج فمرنا نأتمر فيه بأمرك. سمعها سعد بن عبادة ثارت فيه الحمية التعزي: أنا أبو فلان, أنا ابن فلان, أنا أخو فلانة, عزاء الناس. قال: كذبت ولا والله لا تستطيع على قتله. فتواثب الحيان والنبي يخطب خطبة الإفك, فسكتهم فقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. من التعزي بعزاء الجاهلية ببلد, حنا يا أهل الرياض أحسن منكم يا أهل المجمع, حنا يا السعوديين أحسن منكم يا البلد الفلاني. هذا من التعزي بالبلد بالجنس, حنا يا العرب خير منكم يا العجم, بمذهب, حنا يا الحنابلة خير منكم يا الشافعية والمالكية والأحناف, بطريقة, حنا يا أهل السنة خير منكم يا أيها الصوفية ويا أيها كذا, على جهة الحمية لا ما على جهة إظهار الحق ولزومه. فهو من عزاء الجاهلية, يتعزى بما يثير حفائظ الناس ويصير ولاؤهم وحبهم وبغضهم وأخذهم ومنعهم لغير الله, إما للقبيلة آل فلان بني فلان على آل فلان, وإما لشخص وإما لبلد. وهذه بالمناسبة جرم عليها الآن في النظام الجديد, جرم على هذه الدعاية دعاية الجاهلية. ولهذا لم يرضى عليه الصلاة والسلام بأنصاري ومهاجري, يا للأنصار يا المهاجرين, يا للأوس يا للخزرج, سماها بدعوى الجاهلية عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا ما في دخول في البعض, تأخذ ما تشتهي واللي ما تشتهي تقول لا, الدين الإسلام تدخل به كله, ولا يجوز أن تترك بعضه لهواك أو لأنه لا يناسبك ولا يليق بك, وما أكثر ذلك أيها الإخوة. ولهذا ذكر الشيخ هذا في ناقض من نواقض الدين: من اعتقد أن هدي غير الرسول أفضل من حكمه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه فقد كفر. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما السلم؟ الإسلام كافة، يعني يدخله في الإسلام كله ما هو في بعضه. يقول بصلي لكن ما أنا مزكي. ماذا فعل بهم الصحابة لما فعلوا ذلك؟ لما منعوا الزكاة وقاتلوا على منعها حكموا عليهم بالردة وقتلوه. نعم. قال رحمه الله قوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية في المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. يؤمنون بالجبت والطاغوت في اليهود وفي المنافقين، هذا ما يصلح. آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه، هذا لا يجوز ولا يصح في دين الله. نعم. سلام عليكم. قال رحمه الله وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. الآية. تبيض وجوه أهل السنة والابتداء وتسود وجوه أهل البدع والابتداء. إن الذين فرقوا دينهم، جعلوا الدين فرقا ومللا وشياعا وجماعات وطوائف، والدين من ذلك براء، لست منهم في شيء، برأ النبي منهم وتوعدهم بقوله وأمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وفي آية آل عمران: يوم تبيض وجوه تسود وجوه، فسرها حبر الأمة: تسود وجوه أهل الفرقة أهل البدع والاختلاف، وتبيض وجوه أهل السنة والائتلاف. أهل الإيمان تبيض وجوههم بإيمانهم الحق، وأهل البدعة تسود وجوههم بما قارهم من البدعة كلهم بحسده. فالبدعة الخفيفة أشد سوادا من البدعة، أقل سوادا من البدعة الشديدة، وهكذا. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن أبي بكر بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حبوا النعل من نعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يسمع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فليتأمل المؤمن الذي يرجو لقاء الله كلام الصادق المصدوق في هذا المقام خصوصا قوله: ما أنا عليه وأصحابي. يا لها من موعظة وافقت من القلوب حياة. رواه الترمذي. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة وصححه، لكن ليس فيه ذكر النار، وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود. عند أحمد أحمد هذا لو توديه للبنك ما صرفه، يعيون يصرفونه، ممنوع من الصرف للعلمية ووزن الفعل، يعني يكسر بماذا؟ بالمرزبة ولا بالفاس؟ يكسر بالفتحة نيابة عن الكسرة. نعم. صلى الله عليه وسلم. وهو في حديث معاوية عند أحمد وأبي داود وفيه أنه سيكون من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى كلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا نكسر إلا دخله. وقد تقدم قوله: هو مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. تقدم الحديث: هو مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية. وش في ذا؟ أبغض من الناس إلى الله. هذا الحديث الذي ساقه ها هنا رحمه الله في النهي، وأنه لا يقبل من الإسلام إلا كله ما يتخير فيه، ساق فيه الحديث المسمى عند العلماء بحديث الافتراق، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم 16 من الصحابة، وقد جمعت له طرقه في جزء، رواه البراء وأبو هريرة وعلي ومعاوية والبراء بن عازب وجابر عبد الله بن عمرو وأنس بن مالك 16 من الصحابة. ولهذا حكم عليه شيخ الإسلام وغيره بأنه حديث متواتر. افترقت اليهود على 71 فرقة، في رواية ملة، في رواية نحلة. افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلى هذا الحديث بألفاظه. ثم تبينت الروايات من هي كلها، أي من جهة الوعيد والزجر والتهديد في النار، إما وعيدا بالخلود لمن كانت بدعته مكفرة، أو بدعته أو بعدم الخلود لمن كانت بدعته مفسقة ومضللة. إذن الدين يؤخذ كله، ليس فيه باب للتشهي، فإن تشهى اتخذ إله وهواه، وكان هواه الذي يمنعه من الحق وقبوله والانقياد له. والمؤمن وأهل الإيمان قديما وحديثا إذا جاء الأمر عن الله قالوا سمعنا وأطعنا. أهل الهوى والميل والردى إذا خالف هواهم قالوا سمعنا وأطعنا، كما قاله الله عز وجل عن أهل الكتابين قبلنا. ففيه ما دل عليه هذا الحديث في الباب أن الإسلام يؤخذ كله، لا يؤخذ بعضه ويترك بعضه. نقف على هذا المعنى وعلى هذا الباب، ونسأل الله لنا ولكم العلم والعمل المقبول النافع عنده، ونفتح المجال لكم في 3 أسئلة. تفضل يا ولدي وش تقول؟ نعم، وش السؤال؟ هذه معلومة ولا سؤال؟ لا، أبي السؤال. الذين تياههم الله في التيه 40 سنة من عاندوا وكابروا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. هذا المعاندين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الثاني في التعليق على هذه الرسالة الجليلة النافعة الماتعة المسماة بفضل الإسلام للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرفي الوهيبي الحنظلي التميمي رحمه الله، وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. وهو المولود في العيينة في 1115، والمتوفى في الدرعية في 1206. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء ان البدعه من اشد الكبائر، وقوله عز وجل: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. نعم. باب ما جاء أي من الأدلة في الوعيد والزجر والتهديد أن البدعة أشد من الكبائر. الذنوب والمعاصي يقسمها العلماء إلى 3 مراتب. الأولى مرتبة الكفر والشرك والنفاق، وهي أقبحها، أقبح دركات الكفر الشرك والكفر والنفاق الأكبر. المرتبة التي فوقها مرتبة الكبائر، وأكبر الكبائر الشرك، يعني أعلاها وأشدها وأفظعها. مرتبة الكبائر تشمل 2 درجات: الدرجة العليا البدع، فإنها أخبث من جنس الكبائر المتعلقة بالشهوات، سرقة وشربا للخمر وقذفا وزنا وأكل المال اليتيم وهكذا. الدرجة التي بعدها الكبائر التي جاء الوعيد فيها: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهي المعاصي التي جاء فيها الوعيد باللعنة أو بالغضب أو بإقامة حد على صاحبها في الدنيا، أو وعيد بالنار، أو نفي الإيمان عن صاحبها، أو تبرئ منه، أو كان ذنبا صغيرا أصر عليه صاحبه. هذه القيود السبعة هي قيود الكبائر. يلي ذلك الصغائر، وهو كل ذنب لم يرتب عليه لا حد في الدنيا ولا عيد في الآخرة بالنار أو بالغضب أو باللعنة أو بنفي الإيمان عن صاحبه أو بالتبرؤ منه أو لم يصر عليه، فإن الإصرار على الذنب الصغير يصيره عند الله كبيرا. فالبدع هي أكبر من الكبائر، أي المتعلقة بالشهوات. ولهذا البدعة مترددة بين من ومن؟ بين الكفر وبين الكبيرة. ولهذا البدع في حكمها نوعان: بدعة كفرية تخرج صاحبها من الملة، كبدعة إنكار أسماء الله وصفاته القول بأن القرآن مخلوق، وبدعة سب الصحابة واعتقاد أن القرآن محرف، ونفي علو الله وسوى أسمائه الحسنى وصفاته العلى. وهناك بدع مفسقة مضللة، ومنها جنس بدع التأويل والبدع في الأذكار وفي العبادات العملية والفعلية، هذه مفسقة مضللة لا تخرج صاحبها من الملة. ولهذا قرر الشيخ أن البدعة هي أشد من الكبائر، أي الكبائر التي جاء فيها الوعيد بذنوب تتعلق بالشهوات. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما وجه الاستدلال؟ أن الشرك بدعة، الشرك نفسه بدعة، ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله. ولهذا قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. واستدل عليها أيضا بقول الله جل وعلا: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. وهذا الذي ابتدع أو دعا إلى بدعة من هؤلاء افترى على الله، أي في دين الله، كذبا. ولهذا أعظم الإثم أن تفتري على الله الكذب. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال في آية النحل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، هذا الذي دعا إلى بدعة أو سوغها بفعله وقلده غيره عليها كان متحملا لهذا الوزر. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الصحيحين: ومن دل على هدى كان له مثل أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال للقاري: أينما لقيتموه فاقتلوه لئن لقيته لأقتلنه القتل عاد. وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. أمراء الجور. أي نعم. حديث أبي سعيد الخدري مخرج في الصحيحين: أمر بقتل الخوارج عليه الصلاة والسلام، والأمر متوجه إلى ولي أمر المسلمين وكبيرهم: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، هم شر قتل تحت أديم السماء لشناعة وفظاعة بدعتهم. وفيه أي في الصحيح أيضا نهى عليه الصلاة والسلام عن قتل أمراء الجور ما صلوا، في حديث عوف بن مالك الأشجعي أخرجه مسلم في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم يدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال لا، نهى عن قتالهم، لا إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله برهان. في رواية الأخرى في مسلم إلا أن لا ما أقاموا فيكم الصلاة. فأئمة الجور كبائر، أكبر منها بدعة الخوارج، هذا مثال تطبيقي بالأدلة على شناعة البدعة على جنس الكبائر. نعم. وعن جرير قال رحمه الله عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا تصدق بصدقته ثم تتابع الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن للإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن للإسلام سنة سيئة كان عليه أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم. وله مثله من حديث أبي هريرة ورفقه: من دعا إلى هدى وله مثله من حديث أبي هريرة ورفقه. لا، وله مثله من حديث رضي الله عنه، الصحابة رضى عنهم وإن لم يكتب، والأنبياء يصلى ويسلم عليهم وإن لم يرسم، هذا بعض حقهم علينا. نعم. وله مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من دعا إلى هدى ثم قال: من دعا إلى هدى. حديث جرير بن عبد الله البجلي وأبي هريرة الدوسي رضي الله عنهما مؤداهما واحد، وقد أخرجهما مسلم في الصحيح، وفيه: ومن سن في الإسلام سنة سيئة، وأعظم السنن السيئة البدع، يليها جنس المعاصي والآثام. هذا الذي قتل يتحمل ابن آدم الأول كفلا من قتل بعده، لأنه الذي سن القتل في بني آدم، إذا سن بفعله أو بقوله ودعايته، فدخل فيها دخول أولين البدع، كان عليه الوزر، وزرها ووزر من عمل بها، لأنه الذي دل عليها وسنها. في حديث أبي هريرة: ومن دعا إلى ضلاله، هذا يفسر حديث ومن سن في الإسلام، فدل الحديثان على شناعة البدعة وأنها أعظم من جنس الكبائر، ما خلا الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الأكبر. والكفر الأصغر والشرك الأصغر والنفاق العملي داخل في جنس هذه البدع. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الله استجز التوبة على صاحب البدعة. هذا روي من حديث أنس وبمراسل الحسن وذكر ابن وضاح عن أيوب قال: كان عندنا وذكر ابن وضاح عن أيوب وهو ابن أبي كريمة السختياني. نعم. قال: كان عندنا رجل يرى رؤيا فتركه، فأتيت محمد بن سيرين فقلت فأتيت محمد ابنه، لأن ابن بدل من محمد، ومحمد مفعول به منصوب، والبدل من المنصوب منصوب. أي نعم. أشعرت أنه لا أشعرت أشعرت أنه لا ترك رأيه. قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يغرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. وسئل أحمد بن حنبل عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. باب ما جاء أي من الأدلة المتضمنة الوعيد والزجر والتهديد أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. وهذه مسألة خطيرة ومسألة عظيمة، ينبغي أن نلقي لها بالنا واهتمامنا. صاحب البدعة لا يوفق للتوبة، لماذا؟ لأمور ثلاثة. الأمر الأول ما جاء في الأدلة أن الله احتجز التوبة عن صاحب البدعة، في حديث أنس بن مالك رواه ابن وضاح وغيره من رواية حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. جاء في هذا حديث أنس، وجاء من مراسيل الحسن، ومراسيل الحسن لأن الحسن هو البصري، والحسن البصري لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ولد وتربى في بيته في حجرة أم سلمة، فإن أمه كانت مولاة لأم سلمة، ولهذا أدرك الحسن عمر. ومراسيل الحسن مشهورة، وأصح سماع الحسن هو عن سمرة بن جندب، حديث المشهور حديث العقيقة: كل غلام مرتهن في عقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى. والمرسل عند العلماء من قبيل الحديث الضعيف المنجبر ضعفه، فإذا جاء له شاهد في المرفوعات وهو ضعيف انجبر به فارتفع. وقد أورد العلماء الخلال في السنة ومحمد بن وضاح القرطبي ومحمد بن نصر المروزي الإمام أحمد وغيرهم، أوردوا أحاديث كثيرة من وجوه عديدة أن الله احتجز التوبة عن صاحب بدعة. وهذا الاحتجاز ليس من ظلم الله لعبده، لا، فهذا ما جاء به منطوق الأدلة. الوجه الثاني أن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة، لا يوفق لها لشناعة وفظاعة بدعته. الوجه الثالث، وهذا وجه بالمفهوم والنظر، أن صاحب البدعة إذا ابتدعها وش يعتقد فيها؟ أنها دين، وأنها قربة، وأنها تنفعه، ويعاند على ذلك لهواه. إذن هو في هذه البدعة متبع هواه، مبرر لها بأنواع التبريرات، ومنها بل من أمثل تبريراتهم ما يشتهر عند الناس من أنها بدعة حسنة وبدعة سيئة. وهذا العذر الذي يقدم عند تسويغ البدع القولية واللفظية والاعتقادية، وهذه بدعة حسنة. ومن ذلك أيضا قولهم ما ينسبونه إلى الإمام العز ابن عبد السلام أنه قال: البدع ينتابها الأحكام الشرعية الخمسة فتكون واجبة ومكروهة ومستحبة ومحرمة ومباحة، وكل هذا تعقب واستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم القائل: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، يعني العرباض بن ساريه وسيأتي. فكأننا نقول: لا يا رسول الله، ما هو كل بدعة، في بدعة حسنة وبدعة سيئة، في بدعة حلال وبدعة حرام، بدعة مستحبة وبدعة مكروهة، بدعة واجب وبدعة مباحة. ألا يستحي أحد أن يتعقب ويستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهو أفصح العرب وخير من نطق بالضاد، وهو يأتي بلفظ العموم كل. ومنها حديث عائشة: من أحدث من الشرطية في السياق من ألفاظ العموم. ولهذا لهذه الأمور الثلاثة لا يوفق صاحب البدعة، وهذا فقه الإمام أحمد لهذا الحديث، لا يوفق للتوبة، بمعنى أنه يعتقد أن بدعته دين. صاحب المعصية إن كذب أو سرق أو شرب محرما أو نظر إلى محرم يعرف في نفسه أنه عاصي مستحق للعقوبة، ويبقى مخبت منكسر بقدر ذلك. صاحب البدعة لا، إذا احتفل بالمولد يقول: هذا دين. إذا أتى بالأذكار المبتدعة قال: هذا دين. إذا أتى باعتقاد بدعي أو بقول بدعي اعتقده دين. لا يعتقد أن الله ينزل إلى سماء الدنيا نزلا يليق بجلاله، يقول: تنزل رحمته ملكه، يعتقد هذا دين، يظن أنه ينزه به ربه جل وعلا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تجادلون في إبراهيم، إلى قوله: وما كان من المشركين، وقوله: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وفي حديث الخوارج وقد تقدم، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم وسلم قال: إن أهل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. وفي أيضا عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال آخر: أما أنا فلا أفأقوم ولا أنام. وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلى الله عليه وسلم: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل للعباد لقيل فيه هذا الكلام الغريب، وسمي فعله هروبا عن السنة، فما ظنك بغير هذا من البدع، وما ظنك بغير الصحابة رضي الله عنهم. إذا جاء ذكرهم كما قلنا يترضى عنهم أفرادا أو جماعة. ترجم الشيخ بهذا الباب باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. كيف حاجوا فيه؟ زعموا أن إبراهيم كان يهوديا أو نصرانيا، فأكذبهم ربي بهذه البدعة وبهذه الكذبة، فقال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. لأن إبراهيم قبلهم. إبراهيم من أولاده؟ ولدان. الكبير منهما من هو؟ الكبير منهما إسماعيل، وأمه سرية هاجر، والصغير إسحاق. ومن ذرية إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق نبي الرسول، وابنه يعقوب كذلك، وابن يعقوب من؟ يوسف الصديق، وابن الصديق ابن الصديق، وإخوانه الأصباط، قيل إنهم أنبياء، وقيل إن النبي منهم هو بنيامين أخوه الأصغر، قولان شهيران للعلماء. المقصود من ذلك أن إبراهيم قبل اليهودية وقبل النصرانية. وفي قول الله جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي وصفها بالسفه، وأعظم السفه الشرك. ولقد اصطفيناه في الدنيا فكان أمة موحدا وحده وإنه في الآخرة لمن الصالحين. حديث الخوارج تقدم أنهم يمرقون من الدين على كثرة عبادتهم وجدهم واجتهادهم، حتى إن الصحابة على فضلهم وكمالهم يحقر أحدهم صلاته إلى صلاته، وقيامه في الليل إلى قيامهم، وقراءته إلى قراءته، ومع ذلك ما نفعهم جدهم واجتهادهم لما كان في بدعة وفي غواية. وسبق لنا اقتصاد على سبيل السنة خير من اجتهاد في بدعة. ثم ذكر قال: وفي الصحيح، والشيخ في الصحيح يعني في الصحيحين أو في أحدهما، حديث أبي هريرة: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أوليائي المتقون. أولياء النبي أي محبوه ومتبعوه المتقون، سواء كانوا من نسبه أو من غير نسبه. وذكر فيه الحديث حديث أنس وحديث غيره، فإن أقواما من الصحابة أتوا إلى بعض أبيات النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيحين، فسألوا عن عبادته في بيته، قيامه، شأنه مع أهله، صيامه، فكأنهم لما أخبروا تقالوها، تقالوا عبادته. ما ساء ظنهم برسول الله، قالوا: هذا نبينا، غفر ما تقدم له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن حنا نبي نجتهد، اجتهاد منهم لكن لم يوفقوا إليه. فقال أحدهم: أما أنا فلا أنكح النساء. يتبتل وهم أن يختصي. وقال الثاني: فأما أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فلا فأقوم ولا أنام. سمع ذلك أزواجه عليه الصلاة والسلام، فلما جاء النبي أخبروه بما كان لمن سألوا عن عبادته، فتقالوها تقدوها قليلة وقالوا ما قالوا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى رقى المنبر، في رواية أنه نادى الصلاة جامعة، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يحقق منهج التوازن في الحياة، لا اجتهاد في بدعة، وإنما اقتصاد في إيش؟ في سنة وشريعة. وهذا يبين خطورة البدع وشنائعها وفضائعها، أنها استدراك وتعقب على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تزكية للنفس، شعر أو لم يشعر، شعر أو لم يشعر، يزكي نفسه ويمدحها. من ذلك قول بعضهم: ابن باز ومعتني والعلماء زاعدين في مكاتبهم، ما خرجوا في الدعوة إلى الله والقيام بتبليغ دين الله. شوف كيف زين الشيطان لهم بدعتهم من جهة، وإساءة ظنهم بالعلماء الكبار من جهة أخرى، كما كان من الخوارج، زكوا أنفسهم وأساءوا ظنهم بمن؟ بخيرة الصحابة، بعثمان حتى قتلوه وخرجوا عليه، وبعلي حتى قتلوه وخرجوا عليه وقتلوه. هكذا شأنهم. هذه البدعة، البدعة ما هي فكرة ولا مجرد فكر ضال كما يردد، البدعة عقيدة يعتقدها صاحبها فتثمر له قولا أو عملا، ثم يعتقد أنه على حق، ولهذا لا يوفق للتوبة. نعم. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها كما في آية الروم في أوائلها؟ إنها التوحيد والإسلام ودين الله الذي أمرنا بالتدين له به وباتباعه، هي الفطرة السوية، هي المعنية في الحديث: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، ولو نشأ المولود من غير تأثير أو تغيير لنشأ موحدا، فأبواه يهودانه يجعلانه يهوديا، لأن أقرب من يؤثر في المولود من؟ أبو الجيران؟ لا، أبواه، وأبواه ينصرانه يجعلانه نصرانيا، ولم يقل وأبواه يسلمانه، وإنما ذكر اليهودية والنصرانية لأنها الديانة الكتابية في ذلك الوقت، ما قال أبواه يشركانه يوثنانه يمجسانه، قال في الرواية يمجسانه يجعلانه مجوسيا، ولم يقل يسلمانه. التي لم تغير هي فطرة التوحيد والإيمان. فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: خلقت عبادي حنفاء، فإيش؟ فاجتالتهم الشياطين، أي صرفتهم وغيرتهم بأنواع المغيرات والمؤثرات. نعم. هذه الوصايا والشيء هي التي مرت في أول السياق: ومن يرغب عن ملة إبراهيم فقد سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا، ووصى بها إبراهيم بنيه إيش؟ بماذا وصى بنيه؟ بقوله جل وعلا: وجعلها كلمة باقية في عقبه، كلمة التوحيد. ويعقوب وصى بها بنيه، وهي الوصاة بالتوحيد. وانظروا في وصايا أجدادكم وآبائكم لما كتبها وساقها العلماء، تجد فيها هذه الوصايا: وإني أوصي من ورائي بما وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. بأي وصية؟ ما هذه الوصية في الآية؟ اقروها: إن الله اصطفى لكم الدين، أي خصكم به، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هي الإسلام بالمعنى العام هو التوحيد. نعم. ملة إبراهيم هي ملة الرسل قبله، نوح وآدم وملة الأنبياء قبله، وهي ملة التوحيد. إن معاشر الأنبياء أخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، أبونا واحد ديننا واحد وشرائعنا شتى، أخرجه في الصحيحين. وفي آية النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا إيش؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن دينهم الإسلام. في الأنبياء في أولها وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. إذن هم كلهم بالتوحيد. هذه ملة إبراهيم. نعم. هذه الولاية ولاية المحبة والمناصرة، لأنهم على دين واحد ومنهج واحد وطريق واحد قائم على توحيد ربهم وإفراده بالعبادة. إن لكل نبي ولي، وإن ولي أبي إبراهيم خير الرحمة. هذه الولاية ولاية الإيمان، ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بدين إبراهيم، إنما بعثت بالحنيفية السمحة، اللهم صل وسلم عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه. قرأ هذه الآية أي من اتبع إبراهيم في زمنه حتى كان في زمنه الموحد الوحيد، ولهذا وصفه الله بقوله: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. ومن اتبعه على دينه ساره أو سارة على الوجهين وهاجر ثم بنوه. وهذا النبي أولى الناس بإبراهيم، وأنتم أهل الإيمان والذين آمنوا. ثم قال: والله ولي المؤمنين. وليهم أي يحبهم ويناصرهم ويؤيدهم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث في الصحيحين، أن الله لا ينظر إلى صورتك وزينك وشينك وطولك وعرضك ولونك، ولا ينظر إلى عملك، ينظر إلى قلبك ونيتك وقصدك. فإن كان لله فيا حظك، لله أي توحيدا وإفرادا له بالخضوع والعبودية. وإن كان فيه من شوائب الرياء أو الشرك فلا يقبله الله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ألا أنبئكم بما هو أخوفني عليكم من الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول. قال: الشرك الخفي، يعني شرك المقاصد والقلوب والنيات. والعلماء يقولون إن الشرك ترجع إلى أصول كم؟ كم أصول الشرك يا أخواني؟ ثلاثة؟ وش يا خبيري؟ الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الأوسط كذا. السؤال: ما هي أصول الشرك؟ مرت عليكم في كلام الشيخ في ذات الأصول وفي غيرها. أصول الشرك أربعة: شرك الدعوة وهي أشهرها، يدعو غير الله، يلجأ، يستغيث. وشرك الإرادة، شرك النيات والمقاصد، ومنه الرياء، أكبره رياء المنافقين وأصغره يسير الرياء. وشرك الطاعة، وشرك الذبح يسمى بشرك النذر. ترجع إلى هذا أصول الشرك بالله. نعم. صلى الله عليه وسلم. ولما علم مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحرب، ولا يقطعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أخرجت أناولهم اختلجوا دوني، فأقول: أي رب أصحابي حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه قرر في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، أي سابقكم. وسمي الفرط وهو من يموت صغيرا بالفرط لأنه يسبق والديه، إن احتسبوه عند الله يسبقهم إلى الجنة. أنا فرطكم سابقكم إلى الحوض، لأنه مات عليه الصلاة والسلام المثل التي كتبها الله على بني آدم. ولا يرفعن إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت لأناولهم، وش ناولهم؟ الكوب، الكؤوس من حوضة، اختلجوا دوني، أي منعوا وصدوا. من يختلجه؟ الملائكة. يفسرها رواية أبي هريرة في الصحيحين: وإنه ليذاد بأقوام من أمتي عن الحوض فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، غيروا وابتدعوا وبدلوا. دل على أن الذين يمنعون من ورود حوضه ويمنعون من شفاعته ومتوعدون بالنار من ابتدعوا في دين الله. فإن كانت البدعة العظمى بالشرك والكفر فهي مخلدة لأصحابها بنار جهنم إن لم يتوبوا، وإن كانت البدعة التي بعدها فهي البدعة المفسقة المضللة. ومن وعيدها أنه ممنوع ومتوعد بأنه لا يرد على النبي في حوض تمنعه الملائكة. وفي قوله إنك لا تدري دليل على أن النبي لا يعلم الغيب كما تدعيه الغلاة من بريلوية وغيرهم، نبينا لا يعلم الغيب. وفي آية ألف لام ميم صاد الأعراف: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. ولهذا لا يعلم من الغيب إلا ما يعلمه الله إياه ويكشفه الله له. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وددت أنا قد رأينا إخواننا، قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا: فكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهران خيل كم كم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى. قال: فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يزاد البعير الضال؟ أناديهم ألا هلم؟ فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا. وللبخاري: تعرفون كيف يزاد البعير الضال؟ ما تعرفون، لكن ما أمسنتوا هذا الورود. كان أهل الإبل في يوم وردها يقبلون بإبلهم فينزعون من القلبان والآبار، يتعبون، يملأ الحوض لتشرب ماذا؟ إبله. فإذا كان معها بعيل ضال همل رده حتى ما يشرب مع إبله تعب في حمل الماء عليه. هذا الذي يحصل من منع الملائكة لأقوام من أمة النبي عليه الصلاة والسلام أن يردوا حوضه لتبديلهم وابتداعهم وتغييرهم. وفي أول الحديث وهو في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: وددت أني لقيت إخواني، أو أن لقينا إخواننا. قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. جاء في السنن ومسند أحمد وغيره أنه قال عليه الصلاة والسلام: للواحد منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. شوف الفضل، متى؟ إذا تمسك بدين رسول الله وسنته عند فساد الناس وعند غربة الدين وشدة الاحتلاك، احتلاك الفتن وظلمائها، حتى كأنه قابض على جمرة، لا الناس راضين وله صابر على المخالفة. وهذا يدل على أن الدين تزداد غربته ووطأته في شدته في آخر الزمان من عظيم البلاء والمثبت من ثبته الله، والمهدي من هداه الله، ويكون الواحد منهم أجر 50 من الصحابة في الأجر والمثوبة، وإلا الصحابة سبقوا في الفضل والشرف. ولهذا ما بعد النبوة شرف أفضل من إيش؟ من الصحبة. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فيه أن أكثر الناس هلكا إلا من وفقهم الله للثبات والاستقامة والتمسك بدين النبي عليه الصلاة والسلام وسنته. والذي يقوم هلم يلا إلى النار. رسول يقول أمتي، يقال إنهم ارتدوا بعدك على أعقابهم، أخذوا الدين عادة وراثة، ما أخذوه دين وعقيدة يتدين الله بها. فهذا يوجب الخوف والحذر من هذه المحدثات واتباع أهلها والتبرير لهم بأنواع التبريرات. ولا يبقى إلا مثل همل النعم. الهمل من الإبل الأكثر ولا اللي يخوطها أهلها ويخزن أهلها في وسمهم وفي رعوهم أكثر؟ الهمل تعدها، تلقى مع الذود اللي في 40-50 في واحدة أو ما تجد من معها الهمل. وهذا فيه أن أكثر الناس لا يثبتون، وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وهذا يوجب أن تسعى أيها الموفق إلى نجاتك وفكاكك في العلم والثبات عليه، وتجريد قلبك من تعلق أو توحيد أو تعظيم إلا لله، وتسأل الله الثبات على ذلك. لا تغتر. أكثر ما يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته في سجوده: اللهم مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا إليك وإلى طاعتك. لما؟ لأن لا تغتر وتعجب بعملك، تقول أنا بخير، حنا بخير، حنا هالتوحيد، ما جانا هالردى إلا يوم أننا خدرنا أنفسنا بهذه الدعايات. توحيد يبي عمل، يبي اعتقاد، يبي نبذ للشرك، يبي موالاة لله ومعاداة لأجل الله. نعم. وله ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا مما كنت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. وله ما عنهم مرفوعا. من هذا العبد الصالح؟ عيسى بن مريم، كما في الآيات من آخر سورة المائدة: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني أنا ما أعلم الغيب، كنت أنت الرقيب عليه. ولهذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام من أمته من ترتد، كما حصل في أوائلهم في مرتد العرب ارتدادا كليا إلى الكفر والشرك، ومنهم من يرتد إلى البدعة فيغير بها السنة، ومنهم من يرتد إلى المعصية فينتفي بها الطاعة، كل بحسب ارتداده على عقبه. نعم. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. ولما عن مرفوعا: ما من مولود يولد إلا على فطره، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتن البهيمة بهيمة جمعاء تنسون بها من جدعاء حتى تقولوا أنتم تزرعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، متفق عليه. والجدعاء التي كسر قرنها أو قلع، إما أنها تلد ولها قرون ينبت شيئا فشيئا، أو جلحة ما لها قرن بالأصل. نعم. صلى الله عليه وسلم. الله. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. عدوها، حطوا قدامها رقم واحد، في جاهلية وشر. نعم. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ حطوا رقم اثنين، هذا الشر الثاني بعد الخير الأول. ها. قال نعم. فقلت وهل بعد ذلك من الشر، وهل بعد ذلك الشر في الخير؟ قال نعم. وفيه دخن، حطوا عليه رقم ثلاثة، هذا خير لكنه مشتبه، في غبث، في غبش، في دخن، ما هو صافي، ما هو خالص. نعم. قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخن؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي. هذا الشاهد، قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون أو يهدون غيرهم بغير هدي، إما بعوائدهم وسلوم قبائلهم، إما بمذاهبهم. والله هذا مذهب الإمام الأعظم، الإمام الأعظم هو محمد عليه الصلاة والسلام، يعارضون قول النبي وسنته في أقوال العلماء. ولهذا قال ابن عباس إني أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وفي هذا قول الإمام أحمد، عجبت لمن عرف الإسناد وصحته، كيف يذهبون إلى رأي سفيان؟ سفيان أفقه الناس في زمانه، لا يعارض قول النبي بقول أحد كائنا من كان. يا هذا معنى قول يهدون بغير هدي. وفي الأزمنة المتأخرة يهدون بهدي الشرق والغرب، في أنواع التوجهات علمانية وجودية فلسفية، أو في من يدعي الإسلام، إخوان مسلمين، تبليغ، تحرير، كلها باسم الدين يا ويلي، والدين من ذلك براء، والسنة البيضاء خافية عن هؤلاء. نعم. قال تعلم منه وتنكر. قلت فهل بعد ذلك خير من شر؟ ها هذا الشر رقم كم الآن؟ أربعة. نعم. قال نعم. فتنة عمياء. عمياء. فتنة عمياء. تعم، معنى عمياء تعم، حتى يكون الإنسان مبصر فيها كالأعمى، ما يميز، ما معه كشاف، ما معه ضواية إلا بالعلم المؤيد بنور الله وهديه. فتنة عمياء، في رواية عمياء دهما، ودعاة على أبواب جهنم، كل من يدعي إلى مذهبه وقوله، وإذا دعا إلى مذهبه حط من غيره، ما هو ظهر بيننا من يقول ابن باز لا يهمونكم، هؤلاء علماء سلاطين وكراسي وفتاوى كفرية وما إلى ذلك من دعاية السوء، هؤلاء من دعاة جهنم. والحيرة أعظمها حيرة الفكر وحيرة العقيدة وحيرة الإيمان. نعم. قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صدهم لنا. قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله ماذا تأمر، ما تأمرني أدركني ذلك. هذا توفيق الله لحذيفة، يسأل هذه الأسئلة والرسول يجيب، فانتفعت بذلك الأمة من بعده. هذا حديث في الصحيحين، رواياه من طريق أبي إدريس الخولاني عن حذيفة رضي الله عنه، وهو أصل الفتن. ما تأمرني إن أدركني ذلك، وش المنجى، بما ينجي يحصل النجا. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه، تبي النجاة خليك مع الجماعة ومع الإمام، لا تفرد، لا تشرذم، لا تثلد. قال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قد يكون في وقت ما لهم جماعة. قال تعتزل تلك الفرقة كلها وتبقى في بيتك، ولو أن تعض على أصل شجرة، لأن إذا عض ما يبغي حسين، إذا عض على الأصل أو عض على شيء ما يبغي يتكلم، والبلى من هالكلام تهيجا وتفريقا وسبا وشتما، ثم جاءكم الآن تصنيفا وتبديعا بغير وجه حق، حتى يأتيك الموت وأنت كذلك عاض على أصل الشجرة إلى أن تموت، تموت على إيمان ولا تتكلم في بدعة وفي غواية وفي ضلالة وفي دهماء. نعم. قلت يا رسول الله ماذا تأمرني إذا تركني ذلك؟ قال تزور جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتز تلك الجرم كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. أخرجه. وزاد مسلم ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط عنه وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. نعم، دل ذلك على أن الفتنة العمياء الدهماء قبل الدجال، والدجال علامة من علامة الساعة الكبرى، بعد ذلك ظهور الدجال. إذن هذا الدجال يأتي قبله ممهدات. نعم، سنة النبي ما تعلم إلا بأمرين: العلم، الأمر الأول بحفظها، الثاني بالعلم بها وهو فهمها، ولا يتأتى ذلك إلا بالعمل بها وبتطبيقها. بهذا تحفظ السنن، أما تتعلمها وتحفظها وما تعمل بها تطير. وكيف تعلم؟ على أهلها. حفظت حديثا تفقه به على أهله حتى تضبط هذا العلم، ما يكون فهمك منتكسا ومقلوبا. ولهذا حذر العلماء من التلقي عن أهل البدع، وحذروا أيضا من التلقي مباشرة من الصحف والكتب، من كان إمامه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، حتى اللي يرجع ويصيب مأزور، لأنه مرة أصاب ومرات لم يصب. أي نعم. تأمل كلام أبي العالية رحمه الله تعالى هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام وتسليم الإسلام بالسنة والإسلام وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. يتبين لك معنى قوله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشبه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة. وبمعرفته يتبين معاني الأحاديث بهذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تنال، ويظنها في قوم كانوا فبانوا أمن مكر الله، فلا يقبل مكر الله إلا القوم الخاسرون. الله يجزى خير، الله يجزى الشيخ محمد خير الجزاء. هذا التعليق وهذا التعقيب مهم. هذه الأصول الكبار أولها توحيد الله بنبذ الشرك به، أصغره أكبره دقيقه جليله قليله كثيره. الأصل الثاني الاستمساك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام علما وفهما وفقها وعملا. بهذين الأصلين الكبار تسلم، وإلا فأنت هالك. لا تظن إذا قرأت الأحاديث في الوعيد من البدع وأهلها والأهواء وأصحابها أن هذه في أقوام كانوا فبانوا راحوا مضوا، إنما كن على وجل وعلى خوف، لا تطمئن، لا يصيبك بنج عدم الإحساس والتخدير، لأن الشيء الإنسان إذا خاف من الشيء حذره. عمر رضي الله عنه، ومن عمر؟ ما كان يخاف الرياء والنفاق؟ أي النفاقين خافه عمر؟ النفاق الاعتقادي. ومن خاف شيئا حذره، ومن أمن من شيء وقع فيه. فانتبه، لا تمر عليك هذه الأحاديث أحاديث غرائب، أي هذه في غيرنا، حنا سالمين، حنا الخير، وتخدر نفسك وتبنجها بذلك. كن على وجل، فإن الواجل والخائف جدير به أن ينجو، والآمن آمن من مكر الله، معجب مغتر، عنده عجب بعمله، حنا بخير، حنا على خير. لا يصيبنك ذلك بالعجب والغرور حتى تهمل الخوف من ضدها. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط طرقا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. وقال: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه احمد والنسائي. واصله في الصحيحين، اصل هذا الحديث في الصحيحين. ما هو الصراط المستقيم؟ هو الإسلام. طيب الصراط الذي على متن جهنم مستقيم ولا معوج؟ صراط معوج، دحر، زلق، أحد من السيف ودق من الشعرة. لكن من ثبت على الصراط المستقيم نجا على الصراط الذي هو على متن جهنم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. الآية. نعم، غربة الدين وغربة أهله، هذا الباب الحادي عشر في هذا، في هذه الرسالة الجليلة الماتعة، باب غربة الدين وغربة أهله. استدل عليها بقول الله جل وعلا: فلولا كان من القرون، أي ممن مضوا من قبلكم، أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. أعظم الفساد في الأرض في الشرك والكفر والنفاق والبدعة والكبائر والمعاصي، إلا قليلا ممن أنجينا. إذن هم هؤلاء قلة وهم غربة بالنسبة للكثرة. وفي صحيح مسلم كما سيسوق الشيخ اليوم الآن: بدأ الإسلام غريبا، ما كان موحد إلى رسول الله وبقايا من أهل الكتاب، تبعه أبو بكر وهاجر وعلي، ثم شيئا فشيئا، وسيعود غريبا كما بدأ. في أثناء ذلك يبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، شرقا وغربا شمالا وجنوبا، بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. وسيعود هذا الدين غريبا كما بدأ. فطوبى وهي الجنة، وقيل شجرة فيها طويل ظلها، طوبى للغرباء الذين تمسكوا مع شدة المخالف والمناوة وعظيم الخطب حتى ثبتوا على دينهم. ودين الله راسخ ثابت، من تنقل في دينه ما عين خير. اليوم على مذهب وبس على قول، هذا يضطرب، وبعد اضطرابه قد يرتد وينتكس على عقبيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. رواه احمد من حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الدين: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. النزاع، النزاع من القبائل، منها القبيله واحد والثانيه اثنين والثالثه ثلاثه. إذا ليس العبرة بكثرة ما عليه الجماعة والربع والقبيلة والحمولة وأهل البلد، إنما العبرة بما هم عليه. النزاع من القبائل، في رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، وفي رواية ثالثة: الذين يصلحون إذا فسد الناس. كل ذلك نقله المصنف رحمه الله من كلام الحافظ ابن رجب في رسالته كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة. وعن ابن أبي أمية عن أبي ثعلبة. نعم. صلى الله عليه وسلم. رحمه الله. وعن أبي أمية قال: سألت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه كيف تقول في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي إعجاب وإعجاب مفعول رأيت. نعم. وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسه ودع عن العوام فإن من مرادكم أيام الصابر فيهن مثل القابض على الجمع للعامل فيهن 50 رجلا يعملون مثل عملكم قلنا منا أم منهم قال منهم رواه أبو داود والترمذي. نعم. هذا حديث أبي ثعلب الخشني لما سأله أبو أمية عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال: سألت عما سألت عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: أما؟ فقال: بل ائتمروا بالمعروف، يعلم بعضكم بعض، تناصحون، تعالمون، وتناهوا عن المنكر، ينهى بعضكم بعضا عن المنكر والمعصية، حتى إذا رأيتم شحا متبعا، بخل يتبع بعضهم بعضا في البخل، ومن البخل بخل العلم والعمل به، والهوى المتبع فلن يتبع هواه، يعاندون يكابرون، ودنيا مؤثرة يؤثرون الدنيا على الآخرة، همه الذكر والجاه والمدح والهياط في الدنيا، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، لا يقبل الحق، معجبا برأيه وبمذهبه وبقوله وبجماعته، هذا مثل الكوز المجخي لو تصب فيه ماء طاح. فعليك بنفسك ودع عنك العوام، دع عنك العوام الذي هذه صفاتهم: إعجاب كل ذي رأي برأيه، وهو متبع، وشح مطاع، ودنيا مؤثرة. يعني اترك أمر الناس، عامة الناس، واصطفي من يعينك على الخير، عالم تستفيد منه، صالح تجالسه. ثم قال: فإن من ورائكم، خاطب الصحابة، أيام الصبر الصابر فيهن له الصابر مثل القائم على القبع على الجبل العامل فيهن 50، قالوا منا أو منهم، لأن الصحابة متشوفون إلى المسابقة. قال: بل منكم. هذا يفسر حديث الغربة الأول، ويفسر أنتم أصحابي وأذدت أني لقيت إخواني، الأدلة يفسر بعضها بعضا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وروى ابن الخطاب معناه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وحفظه: ان من بعدكم اياما للصابر فيها المتمسك بمثل ما انتم عليه اليوم له 50 منكم. ثم قال: انبانا محمد بن سعيد، انبانا اسد، قال اسد بن موسى الملقب باسد السنه، ملقب باسد السنه. نعم. حدثنا سفيان بن عيينة عن أسلم البصري عن سعيد أخي الحسن ينفعه، قلت لسفيان: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في الله، ولم تظهر فيكم السكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وستكونون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في الله، فتظهر فيكم السكرتان. فالمتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له 50. قيل منهم: قال: لا بل منكم. وله: قال: لا بل منكم. وله بإسناد عن المعافري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وله بإسناد عن المعافري ايش؟ ايش عقب المعافري؟ ما تم ترضي عليه؟ وش قلنا حنا؟ الله يمهده. نعم. وله بإسناد عن المعافري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للضعفاء الذين يمسكون بكتاب الله الذين يمسكون بكتاب الله. وفي سورة الأعراف ألف لام ميم صاد الأعراف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسك يعني يتمسك بنفسه ويمسك غيره بما تمسك به. إيه نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين يطرد ويعملون بالسنة حين تطفأ. تطفأ بماذا السنة؟ بأمور، بالبدعة، بالعناد، بالهوى، بالجهل، بالعلم بها وترك العمل بها، هذا من إطفائها. وما السكرتان؟ الأولى سكرة الجهل. شوف الجهال الحين عند أنفسهم إنهم علماء، والله أنا أرى، وش أنت يا بزقة حتى ترى؟ والله أنا رأيي كذا، وش أنت؟ لو تسرح بغنم ما حتسرح فيها، وما يقول أنا أرى بملئي فيه، هذه سكرة الجهل. وللأسف مع الشهادات معها جهل، بقوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يفشو القلم، يعني ما في أمي، فيرتفع العلم ويكثر الجهل. تلقاه ما شاء الله مؤهل وأعلى مؤهل، ما عرف يصلي بالناس صلاة المغرب، مبدأ واقع أشد منه في من يسمون بالعوارف، مقاطع الحق اللي يحكمون بالسلوم القبلية والعوائد الجاهلية المخالفة، يحكم في دماء الناس وأموالهم وأعراضهم، مقطع حق ومقرع حق، لو تقدم ويصلي بالمغرب الناس ما صلى به. هذه سكرة الجهل، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الثانية حطوا بالكم منها، تراها ما أشدها وما أكثر انتشارها، أقبلت عليكم، سكرة حب الدنيا. ما الدنيا؟ مال، جاه، منصب، شرف، مدح ورياء وإطراء، هاتان السكرتان مانعتان من قبول الحق، ومانعتان من الإنقياد والسمع والطاعة له. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب التحذير من البدع. هذا الباب الثاني عشر، وهو خاتمة هذه الرسالة. ما سبق فيه ذكر للبدع وذكر لأهلها وشنعته. من فقه الشيخ ختم هذه الرسالة بهذا الباب، بدأها بباب فضل الإسلام وبينه. إذن هذه الرسالة قامت على أصلين عظيمين شريفين: التوحيد ونبذ الشرك، واتباع السنن ونبذ البدع. هذان الأصلان الذي قامت عليهما هذه الرسالة، بل قام عليهما الدين كله. نعم. صلى الله عليه وسلم. عن الأدباب النسائية رضي الله عنه قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرجت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأرسلها. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا حديث العرباض ابن سارية. من أي القبائل هو؟ ما سألتكم عن أحد اللاعبين ولا من المغنين والفاجرين. ها يا شباب الإسلام، لو العد لاعبي هلالك لنصرك، فالله تجيبهم من أولهم لتاليهم. هذا العرباض ابن سارية السلمي رضي الله عنه. وهذا الحديث أصل من أصول مذمة البدع، وقد أخرجه أبو داود والترمذي وصححوه بإسناد صحيح، وهو أصل شريف عظيم في معرفة البدع وذمها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول فلا تعبدوها. كل عبادة قولية فعلية اعتقادية ما تعبدها الصحابة فهي بدعة، لا تعبدوها. هل الصحابة قالوا إن الله استولى على العرش؟ هل الصحابة أولوا أن الله يضحك ويرضى؟ هل الصحابة احتفلوا بالميلاد ليلة المعراج؟ هل الصحابة رضي الله عنهم إذا ذكر الله هزوا رؤوسهم الله الله الله حي الله حي؟ وهكذا، وهذا يفتقر إلى علمك بما كان عليه الصحابة وهذا من علمك بالسنة. نعم. قال: فإن الأول لم يدع للآخر ما قال: اتقوا الله يا معشر القضاة وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود. وقال الذي أخبرنا الحكم بن المبارك أنبأنا عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قبل صلاة الغداء فإذا خرج من شيئنا معه إلى المسجد. شوفوا قبل صلاة الغداء. وش صلاة الغداء؟ صلاة الفجر. يعني من تالى الليل هم قاعدين على بابه وش يدورون؟ اكتتاب أسهم ها؟ ولا يوزع عليهم جوالات؟ يبون العلم، يبون الدين، يبون النجاة. من تالى الليل هم قاعدين عند باب العالم، هذا من حرصهم على ما ينفعهم. والآن العالم يأتي إلى الناس في بلدانهم، ما هم يروحون له وعساهم ينتفعون. سبحان الله العظيم، تغير الناس وتغير الأحوال. بينما لو يقال يبي يوزع أراضي في أقصى شمال المملكة، والله ما ينامون عشان يأخذون هالمنح ويأخذون هالأراضي. هذه من سكرة الدنيا التي مر التنويه عنها. نعم. قال: فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا لا. فجلس معنا حتى خرج، ولما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى رضي الله عنه: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت آلك في المسجد أمرا أنكرته. الحمد لله إلا خيرا. إذن صلاة الغداة هنا هي صلاة الظهر آنفا، يعني في الضحى، كما فسرتها رواية ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله. وذلك أن رجلا من الصحابة من التابعين رأى في جامع الكوفة أمرا عجيبا، حلقة هنا وهنا وهنا وهنا، وعلى كل حلقة قيم مدير يديرها، ومعهم حصى ما بعد جديات المسابح ولا العدادات، يقول سبحوا مئة ويخرطون مئة حصات، هل له مئة؟ فلما رأى ذلك الشاب هذا الأمر رده إلى ولي الأمر وهو أبو موسى الأشعري أمير الكوفة، فقال: انطلق بنا إلى أبي عبد الرحمن. فجاء وإذا أصحابه ينتظرونه، قال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا: لا. فلما خرج قال: إن أبو موسى إن هذا أخبرني أنه رأى في جامع الكوفة كيت وكيت وكيت. قال: ما صنعت؟ يقول أبو مسعود، قال: استعنيت رأيك. يقوله أبو موسى: الكبار ما يتعجلون، إن كان عنده فيها شيء وإلا ردها إلى من هو أعلم منه. فقال ابن مسعود: انطلق بنا إليهم. فيه توثق العالم واستيثاقه مما ينقل له، ما هو بكل من جاك وقرقر بعينك بإذنك الصدقة حتى تتأكد وتستوثق. فدخل جامع الكوفة فتوسط ابن مسعود، وإذا الأمر كما وصف لهما، حلقة هنا وهنا وهنا وهنا، وعلى كل حلقة قيم. فلما رأوا ابن مسعود وهو سابقة الصحابة شرب في الأعناق إليه، فقال ابن مسعود: يا هؤلاء ما أردتم؟ وش عندكم؟ قال: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. صدقوا ولا ما صدقوا؟ أرادوا خيرا، لم يجتمعوا في سوق أو ملهى أو ملعب أو مرقص. فقال رضي الله عنه: هذا كلام العالم اللي يوزن بعدالة. قال: وكم من مريد للخير لم يدركه، في رواية: وكم من مريد للخير لم يصبه. أيها الناس، ألا عددتم سيئاتكم؟ فإني ضمين لكم على الله ألا يفوتكم عنده من حسناتكم شيء. ودكم تعدون؟ عدوا سيئاتكم. ثم قال: أيها الناس، من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، ما تكلفوا مثلكم، وعلمهم عميق وقلوبهم بارة، لكن ما عندهم التزيدات والتكلفات. يعني ما عندهم هالبدع والمحدثات التي زينت لكم. كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. ما لبث ابن مسعود إلا مات سنة 34 أو آخرها. يقول أبو موسى الأشعري: فرأينا عامة هؤلاء اللي في الحلاق لظاهرهم التطوع والتدين، رأينا عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان، يعني مع من؟ مع الخوارج. زين لهم سوء عملهم فرأه حسنا. والبدعة تبدأ شبر ثم ذراع ثم انباع ثم تشط بصاحبها كلما شط. هذه البدع في غوائلها. وبهذا الأثر ختم المصنف هذا الكتاب وهذا الباب نصحا لعباد الله وشفقة عليهم وتحذيرا وإنذارا لهم من هذه المسالك الردية والأهواء المبتدعة أن تخبطكم وتأخذكم كل ما أخذ. فجزاه الله خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما علمنا وجعله علما نافعا صالحا متقبلا عنده يحقق الله لنا به مرضاته علينا فلا يسخط علينا أبدا. نسأل الله ذلك بوجهه الكريم وباسمه الأعظم، ونسأله أيضا بهما فردوسه الأعلى من الجنة، وأن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، وأن يحل علينا رضاه فلا يسخط علينا أبدا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ونظارينا ولجميع المسلمين والمسلمات. إن ربي جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.